يقول السائل: هل صيام من لم يجد الهدي في مكة فقط أم يجوز صيامها في المدينة لمن أتى المدينة؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصيام: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. ففي الحج، أيام الحج وفي موضع الحج في مكة، ولذلك قال: وسبعة إذا رجعتم. فإذا رجعتم، اختلف أهل العلم هل المقصود الرجوع حقيقة أو الرجوع من مناسك الحج. يعني لو إنسان جلس في مكة بعد الحج، جلس في مكة ما رجع إلى أهله، فأهل العلم يقول يصومها وهو في مكة، لأنه المقصود الرجوع من المناسك. وبعضهم يقول بل إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده إلى أهله، فما يصومها في المدينة، بل يصومها في مكة وفي أيام العشر، عشر ذي الحجة، وإن لم يتيسر فآخر شيء أيام التشريق 11 و12 و13. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يغطي رأسه عند النوم بما يغطي به الجسد؟ لا، ما يجوز له أن يغطي رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني كما مر بنا نهى المحرم أن يلبس العمامة ولا البرنس ولا القلنسوة ولا طربوش ولا شيء من هذا القبيل، لكن يعني وهو نائم لو غطى رأسه فإن النائم مرفوع عنه القلم، كونه غطى رأسه من غير شعور كلو كان ناسيا كذلك، فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا يلزمه شيء. هل يجوز تغيير النية في الحج لمن أراد التمتع ثم لم يتمكن عند وصوله إلى مكة؟ نعم، إذا لم يتيسر له أن يأتي بالتمتع، ضاق الوقت عليه، فهو قد لبى بعمرة يريد أن يتمتع بها إلى الحج، يتحلل منها يؤديها ويتحلل منها ويحرم بالحج، فهذا إذا ضاق به الوقت يقرن، يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، مثل ما أفتى به الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة، ومثل ما يكون من يعني أحكام المتأخرين الذين يأتون متأخرين لا يكادون يدركون الوقوف بعرفة وقد لبوا بعمرة، ففي هذه الحالة ينوون الحج ويلبون بالحج ويكون دخل حجهم على عمرتهم ويكونون قارنين وعليهم هدي القران، ويكفيهم طواف واحد وسعي واحد لعمرتهم وحجهم. يقول: هل يجوز أن يذهب الحاج إلى عرفات دون أن يطوف طواف القدوم إذا كان مفردا؟ أي نعم، إذا لم يتيسر له، إذا ضاق به الوقت، فالذي يظهر من حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه يعني باشر وأتى عرفات مباشرة وما طاف طواف القدوم، ما ذكر هذا في عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يضيق به الوقت لا حرج عليه أن يقصد عرفات مباشرة، لكن إذا كان من قبيل يعني التساهل، نوع من الكسل، ما ينبغي الإنسان أن يعني يستخف بالمشاعر. نعم. هل يجوز للحاج المتمتع أن يصوم وهو قادر على ذبح الهدي؟ لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد. من لم يجد، إما لا يجد قيمة الهدي أو لا يجد الهدي ذاته، لو فرضنا، وهذا أمر وللحمد يعني غير وارد، قد يكون في بعض السنين في سنوات القحط والسنوات فقد يكون الإنسان ما يجد الذي تنطبق عليه الشروط الهدي فيلجأ إلى الصوم، أو لا يجد قيمته. أما إذا وجد قيمته وهو معروض للبيع ومتيسر فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. هل يمسح المحرم الركن وقد يكون عليه طيب؟ نعم، ولو كان على يعني الحجر الأسود أو الركن اليماني غالبا ما يكون مطيب، فلا حرج عليك، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أنت لا تقصد الطيب، لكن لا ينبغي لك مثلا إذا مسحت بيدك أو قبلت أن تمسح هذا الطيب على ثيابك أو تهتم به أو تحرص عليه، لا، كأن شيئا لم يكن. ولا أيضا نقول اغسل يدك عن الطيب، لا، لأن هذا أمر لم تقصد إليه وهو شيء يعني قليل ولا يؤثر. نعم. يقول رجل سيولد له مولود إن شاء الله أيام عيد الأضحى وهو قادر على شراء شاة واحدة فقط، أيهما أولى، أن يضحي بها عن نفسه علما أنه لم يضحي عن نفسه سابقا أم يعق بها عن ولده؟ بل الأولى أن يضحي، لأن الأضحية وقتها ضيق ويفوت وقتها. فالأضحية هي أيام معدودة، 4 أيام على الصحيح، يوم العيد، يوم النحر، وثلاثة أيام من بعدها، 4 أيام. فإذا انتهت هذه الأيام لا يمكنه أن يضحي. أما العقيقة فاليوم 7 أو 14 أو بعد 21 يوم، أو ما تيسر له، إن لم يتيسر في هذه التحديدات فبعد شهر، بعد سنة، فالأولى أن يضحي. يقول: هل يجوز الاشتراك في العقيقة في البدنة أو البقرة؟ من أهل العلم من يقول لا، ما يصلح فيها الاشتراك مثل الأضحية والهدي. فالعقيقة ما يصلح أنك يعني تأخذ سبع بقرة أو سبع ناقة، ما يصلح هذا، لابد أن يكون كبشا وبشروطه، شروط الأضحية. يقول: لقد حلفت على زوجتي يمينا بالطلاق على شيء ما ولم تفعل، وكانت نيتي الطلاق، فماذا أفعل الآن؟ إذا كان فعلا نيتك الطلاق إنما الأعمال بالنيات. لكن أولا الطلاق ما نستطيع نتكلم فيه إلا بمعرفة معلومات أخرى، سوابق الطلاق إن كان سبق أن طلقت، ثم أيضا اللفظ الذي صدر منك، ما هو اللفظ ونوع هذا التعليق ونوع هذا النهي، وهل يعني إلى آخر أشياء. وأنت أفصحت عن نيتك أنك ناوي الطلاق، لا تريد أن تمنعها من فعل هذا الشيء. فعلى كل حال لو اتصلت هاتفيا أو ببعض المشايخ فيفيدك إن شاء الله بعد أن يعني يأخذ المعلومات اللازمة. يقول السائل: هناك من يقول بأن الله يغفر للمشركين وأنهم داخلون في المشيئة لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا قلت لهم إن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون: لا تقيد صفة الله. ومنهم من يقول بأن اليهود والنصارى سيدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة. يقول هذا الكلام ويناقش فيه ويصر عليه، هذا لو قيل إنه مرتد ليس ببعيد، لأن هذا يصادم النصوص القرآنية. وهذه مقالة اليهود والنصارى كما أخبر الله عنهم، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا يقولون إننا ندخلها ثم تخلفوننا أنتم فيها، فكذبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه مقالة اليهود والنصارى. وكذلك الذي يزعم أن المشركين يغفر لهم ويريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل في استنكار الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب ومن تابعهم من هذه الأمة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما يجوز الإنسان أن يتعلق بآية في عمومها ويترك ما خصصها من نصوص أخرى، أو آية مطلقة ويترك قيودها في آية أخرى، أو يتمسك بمنسوخ ويغفل عن الناسخ، هذا لا يجوز. وهذا من الخلط في كتاب الله والخلط في الأحكام. فمثل هؤلاء ينبغي أن يذكروا ويوعظوا ويحذروا ويستنكر عليهم. يقول: هل الأفضل الحج المتمتع أم الإفراد مع كثرة العمر من قبل؟ إن كان الإنسان اعتمر كثيرا فمن أهل العلم من يفضل الإفراد، لأن كونك تقصد البيت بسفرة أو تأتي بنسك تقصده وتفرده كما جاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه، عروة بن الزبير، وهو يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن أبيه الزبير رضي الله عنهم، أتوا بالحج مفردا أو مجردا، أي من غير عمرة. فكان هؤلاء السلف رضي الله عنهم يحجون طوال 24 سنة، الخلفاء الثلاثة طوال 24 سنة يحجون مفردين. ولا شك أن هذا يدل على أنهم يعني فقهوا أن الإفراد أفضل، خاصة من تكررت عمرته وكثرت، فالإفراد في حقه أفضل. يقول هل يجوز لمن دخل في نسك التمتع أن يخرج بعد العمرة إلى أقرب المواقيت حتى لا يذبح ويدخل مفردا من جديد؟ لا ما يجوز، هذا تحايل على النصوص، تحايل وبخل وشح في حقوق الله سبحانه وتعالى، ما يجوز ذلك. يعني صم إذا كنت ما تجد يعني فعلا ما عندك شيء يعني يكفي اللازم، فصم 3 أيام والباقي 7 إذا رجعت إلى أهلك، فلا يجوز هذا الأمر. أقول هل يجوز أن تدفع أختي عني قيمة الهدي علما أنني أتيت معها للحج على نفقتها؟ إذا كانت أختك يعني قد وسع الله عليها وعندها من الخير، فكونها تتحمل نفقة حجك وأيضا الهدي إذا كان عليك هدي من غير منة، من غير منة منها، فلا حرج في هذا. ما حكم الدين في الغناء والموسيقى؟ الغناء والموسيقى، أما هناك الغناء والموسيقى، الموسيقى المزامير، فالمزامير هذه لا يكاد أحد من أهل العلم يشك في تحريمها، وما ورد فيها استثناء على الإطلاق. المزامير اللي الموسيقى الآن للأسف شاعت وذاعت وانتشرت في أصقاع الدنيا وفي بلاد المسلمين بصفات متعددة في الإذاعة والمسجلات والتلفاز وأجهزة الاتصال، للأسف يعني صار شيء نسأل الله السلام والعافية، حتى ونحن في صلاتنا كما تلاحظون ابتلينا بها، فهذا محرم عمت به البلوى وقصر المسؤولون فيه للأسف في محاربته، وإلا محاربته بإذن الله من عزم وصدق لن تكلفه، لكن هذا نوع من التساهل نسأل الله السلام والعافية. أما الغناء فهو كذلك، فالأصل فيه التحريم، لكن أبيح في حالين. فالرسول عليه السلام أباح الغناء في عيد الفطر وعيد الأضحى بالأحاديث الصحيحة، عيد الأضحى وعيد الفطر، فالغناء بشروطه من قبل النساء، من قبل الأطفال، ويكون بكلام مباح، كلام فيه يعني رجولة وأخلاق وآداب، ما يكون كلام غزل وسافل أو فيه بدع أو فيه كفريات أو شركيات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع المرأة وهي في عرس تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال لا، ما يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى ما كنت تقولين أولا. فما يجوز الغناء إذا كان في كلام فيه فحش أو بذاءة أو بدع تخل بالدين، وأيضا يكون بين النساء، وحتى لو سمع من قبل الرجال الصحيح أنه لا حرج إذا كان من غير قصد. أيضا في العرس أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات الزواج كل على حدة، وأيضا يضربون بالدف، والدف ما يكون له يعني دندن أو شيء من هذا، إنما يدقون بالدف ويغنون غناء يعني كلام لائق مثل ما في الغناء أيام العيد. ما عدا هذا، هذا خارج عن السنة. الآن للأسف حل الغناء محل القرآن نسأل الله السلامة والعافية، يسمعون الغناء أكثر مما يسمعون القرآن، ينامون عن الغناء والموسيقى ويستيقظون عليها، وأنت تتابع الإذاعات، إذاعات البلاد الإسلامية من غير استثناء 24 ساعة، الأخبار تتخللها، التحليلات اقتصادية واجتماعية وكل إلا هذه يعود بعد دقيقتين 3، يعني حرب شرسة على الإسلام للأسف. من أين؟ من أبنائنا وبني جلدتنا نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله في هذه الأيام الكريمة أن يهديهم الله، وأن يتقوا الله في أبناء المسلمين، وأن يحترموا أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكفوا أذاهم عن المسلمين وعن مسامعهم، ونحن كذلك نحاول بقدر الإمكان أن نبتعد عن هذه الأشياء ونطهر بيوتنا وسياراتنا وأماكننا منها. وأصحاب الشأن، صاحب مقهى، صاحب مطعم، صاحب عمل، ينبغي له أن يتقي الله. هذه الأجهزة للأسف اللي بين أيدينا، الجوالات هذه للأسف، تجد كثير من إخواننا هداهم الله يستخفون ويجعل المنبه صوت موسيقى، كما قبل قليل في الصلاة للأسف نسمع هذا كثيرا، مع أن البدائل كثيرة وممكن أن يبرمجوا على يعني تنبيهات عادية ما فيها أي شيء من هذا القبيل، فعلينا أن نتناصح ونذكر إخواننا ونبين لهم. إيه نعم. يقول: رجل احتلم فاغتسل ولم يغسل ثيابه وصلى فيها، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، لأن كل ما في الأمر أن آثار المني على ثيابه، فالمني الصحيح أنه طاهر لأنه خلق الإنسان، كيف نقول نجس وهو الذي خلق منه الإنسان؟ فهذا كما هو المشهور من مذهب أحمد وفيما أظن الشافعي، بينما المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول المني نجس لأنه قد يخالطه شيء من البول، وهذا ما هو صحيح. عائشة رضي الله عنها تخبر أن المني يكون في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان رطبا فإنها تزيله بشيء، وإن كان يابسا تحكه حكا، مما يدل على أنه شيء كالمخاط، كالمخاط والبصاق، مستقذر، مستقذر استقذار وليس بنجس. فكون مثل هذا الأخ اغتسل عن الجنابة وصلى بثيابه وفيها أثار المني فصلاته صحيحة. قل: ما حكم لبس العباءة المشلح للمحرم دون أن يدخل يده في كمها لحاجة البرد؟ إذا لم يلبسها هيئة اللباس ووضعها على كتفيه، فقد ذكروا أنه لو وضع الجبة على كتفيه من غير أن يلبسها اللبس المعتاد، فكما لو لبس مثلا كما لو وضع الرداء أو مثل بطانية استدفأ بها، نعم، فهو تغطى بها غطاء لم يلبسها لبسا. يقول: بما يتحقق المبيت من مزدلفة، مع العلم أن بعض الحملات تقرر عدم المبيت من مزدلفة تذرعا بوجود النساء والعجائز؟ المبيت على وفق ما رخص به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رخص للضعفاء أن يفيضوا من المزدلفة قبل الفجر، قبل الفجر، لكن يعني لما ذكر قبل الفجر فينبغي أن يكون قبل الفجر بوقت معقول يعني مناسب. فلو أن إنسانا مثلا أفاض بعد العشاء وقال أنا أفضت قبل الفجر، يقول ما هو صحيح، لأن الإضافة تكون إلى أقرب مذكور، فأنت إنما انصرفت بعد العشاء، ففرق بين أن تفيض بعد العشاء أو تفيض قبل الفجر. صحيح أنه بمقتضى مطلق الكلام تقول قبل الفجر، فقبل الفجر قد يكون 7 ساعات وقد يكون ساعة، فإذا كما ورد عند غياب القمر، غياب القمر في ليلة العاشر في الغالب أنه يكون بحدود حسب طول الليل وقصره، قد يكون الساعة 2 من الليل، 3 من الليل، يعني قبل الفجر بساعة ساعتين. فعلى الإنسان يعني ألا يتساهل في الأخذ بالرخص من غير حاجة إليها. هنا يقول: من علق أيمانا كثيرة هل تلزمه كفارة واحدة أم أكثر؟ إذا كانت هذه الأيمان من جنس واحد، يعني حلف على أشياء، حلف مثلا ألا يدخل بيت فلان ثم ندم، وحلف ألا يأكل مع فلان ثم ندم، وحلف ألا يشتري هذا الشيء لأولادي ثم أقنعه وعزم، يعني ما هي ليست يمين اللغو، لأن اللغو الله سبحانه وتعالى قال في حقه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثل ما بينته عائشة رضي الله عنها أن يقول الرجل والله لا أفعل كذا والله كذا وهو لا يقصد، ولا إنما إذا عقد اليمين، إذا عقدتم الأيمان يعني عزمت قلت والله ما أرافقك، والله ما أدخل بيت فلان، عازم ثم أقنعوك. وففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلو تكررت هذه الأيمان فتجزئ كفارة واحدة، كفارة واحدة تجزئ. يقول: ما حكم إسبال الثوب لغير خيلاء؟ ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إسبال الثوب علامة على الخيلاء، لأنه قال: ولا تسبل ثوبك فإنها من الخيلاء. ففي الحديث الصحيح أنه سلم جعل الخيلاء أو جعل الإسبال دليل وعلامة على الخيلاء، وإن لم يكن منك هذا الاعتقاد فأنت تتشبه بالفسقة، فالذين يسبلون ثيابهم من المتكبرين هؤلاء فسقة، إذا أصروا على هذا وبين لهم الحكم فلم يستجيبوا لله وللرسول فيحكم عليهم بالفسق فأنت تتشبه بهم، وهذا أمر للأسف عمت به البلوى كثير بين إخواننا هداهم الله، تجد ثوبه أو سرواله أو ما إلى ذلك يطيلها، وقد حذر عليه الصلاة والسلام وذكره من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم: المسبل، المسبل إزارة، وما جاوز الكعبين في النار، وورد في الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وليس عليك فيما بين ذلك والكعب شيء، لا حرج عليك، لكن لا يصل ثوبك إلى الكعب. فقد جاء في الحديث ليس للكعب حظ من الإزار، وفي لفظ ليس للإزار حظ من الكعب. يقول: كيف يكون التحلل من العمرة لمن حج متمتعا إذا كان سيصل إلى مكة يوم الثامن؟ يتحلل بأن يحلق مثلا أو يقصر تقصيرا بالغا، وينزع يتجرد من إزاره وردائه ولو ساعة، وثم يعود، وإن لم يخلع إزاره ورداءه واكتفى بالحلق ثم مضى وقال لبيك اللهم حجا فقد تحلل. وإن مس شيء من الطيب ليؤكد تحلله من العمرة، شيء من الطيب أو ما إلى ذلك، فهذا قد يكون يعني مستحب في هذه الحالة. يقول: ما حكم الدين في عدم ترك اللحية؟ يعني في حلق اللحية، هذا الحكم بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح المتفق عليه في قوله عليه السلام: أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، وفي لفظ خالف اليهود والنصارى، فإنهم يطيلون شواربهم ويقصرون عثانينهم أي لحاهم. فورد على ألفاظ كلها تدل على الإعفاء، أعفوا أرخوا وفروا، كلها كلمات تدل على عدم التعرض للحية، لا بتهذيب ولا تقصير ولا شيء من هذا القبيل. وهذا أمر آخر كذلك كثير إخواننا هداهم الله يتساهلون فيه، وأنت الآن بين يدي مشاعر عظيمة، الله سبحانه وتعالى أمرك أن لا تعرض لشعرك لا لإبطك ولا لرأسك ولا للحيتك، فينبغي لك أن تتقي الله، لا تفسد هذا الجهد بعد أن تتحلل تبادر وتحلق لحياتك، وكأنك بالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبك: وفر لحيتك، فإذا بك تتراجع لعادات ابتليت بها. يا إخوان، إلى متى نستسلم لهذه العادات؟ هذه العادات من أتى بها؟ الفرنسيون والإنجليز الكلاب وها المستعمرون عليهم لعنة الله فرضوا هذه الأشياء، ولا زلنا للأسف مستسلمين لها. إلى متى؟ إلى متى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بين يديك لحيته، وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، يكفي لو لم يرد كلام، لا يكفينا أن نتشبه بهؤلاء العظماء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، ونتشبه بها العلوج الكفرة الفجرة عليهم لعنة الله. يا إخواني، إلى متى؟ عودوا من حجكم بمثل هذه، والله إن شاء الله يضاعف لكم الأجر والثواب، ويقتدي بكم إخوانكم، وتكون سنة تحيونها، لكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأسأل الله أن يمن علينا جميعا بالهداية والتوفيق. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. طيب، إذا كان قبل الأذان، لأنه أرجو إذا أذن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن. نعم، طواف السعي. نعم، تكمل، تصلي وتكمل ما أنت فيه، شوطين. نعم، تكمل الباقي، والسعي كذلك تكمل الباقي، ما تعود من جديد من أول. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا من الصالحين، ويختم لنا بالصالحات، وأن يوفقنا ويسر لنا مناسكنا ويتقبلها منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.